حياة بالمعجزة الخالدة، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها السماوات سبحان الله

حتى هم المفلحون